صلى الله عليكم يقول: ما حكم من يريد أن يبني بيتا على بيت بني بالتزوير بالمستندات والخرائط، علما بأن هذا الأخ ليس له حيلة أخرى لأنه لا يملك أرضا إلا البناء على بيت أخيه الذي بني بالتزوير والحرام كما ذكرت لكم؟ إن كان بيت أخيه بني بالتزوير والحرام، أخذ أرضا ليس مملوكة لأناس وزور وكذب، استعمل وسائل تجعل كأنه مالك تلك الأرض وليس بمالك لها، فلا يحل إقراره من عالم ذلك، وبالتالي لا يحل لأخيه أن يبني فوق هذا البيت بناء. وإن كان المقصود بالتزوير تزوير أذون البناء، وأما الأرض فيملكها، فتزويره يأثم لمخالفته نظام الدولة، لكن لا حرج أن يبني. وأما بناء الأول بالمال حرام فعليه إثم بنائه، ومن بنى بكسب حلال فهو له ثمرة بنائه إن شاء الله. وإن أمكنه أن يجد مكانا لا شبهة فيه، فإن تجنب الشبهات مما يستبرأ به للدين والعرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.